بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في فن الصرف. وصلنا إلى باب التصغير. التصغير من الموضوعات الكبيرة يعني، لكن المصنف حاول أن يأتي بخلاصتها. نحن عندكم في الورقة التي جمعناها في الميزان الصرفي قلنا أن الموازين ثلاثة، صح؟ الميزان الصرفي والميزان التصغيري والميزان الإيش؟ العروضي، صح؟ الميزان الصرفي قد درسناه سويا وتكلمنا عليه أو فينا الكلام عليه. بقي الميزان التصغيري، تمام، في علم الصرف. الميزان التصغيري معناه أنه جعلوا العلماء، ويقال ان الخليل ابن احمد جعل ثلاثة اوزان للتصغير، هي فعيل وفعيعل وفعيعل، فعيل وفعيعل وفعيعل. شو يا شباب، قواعد الميزان التصغيري مختلفة عن الميزان الصرفي فلا تلتبسن عليكم. يعني بيجي هو قال الامام الخليل ابن احمد إن وجد معاملات الناس تجري على ثلاثة أشياء: الفلس والدرهم والدينار. فتصغير فلس فليس فعيل، وتصغير درهم دريهم فعيعل، وتصغير دينار دنيير فعيعيل. قال فإيه؟ جعلها على الثلاث كلمات اللي هي فلس تصغر على فليس، ودرهم تصغر على دريهم، ودينار تصغر على دنينير. فقال إذا الأوزان هيجعلها فعيل وفعيعل وفعيعل. الميزان التصغير يا شباب لا يعتني بأن الحرف زائد أم حرف أصلي، بخلاف الميزان الصرفي. خلي بالك الميزان التصغير، شوف هاتوا قلما، تمام، شو شباب، الميزان التصغيري هيعتبر أول حرف هيعتبر عين، الثاني هيعتبر أول حرف الفاء، الثاني عين، الثالث لام، تمام، ده يشبه الميزان الصرفي. لكن لما تيجي فيه فعيعل هيعتبر الحرف الأول فاء، الحرف الثاني عين، الحرف الثالث عين أيضا، الحرف الرابع لام زي درهم، تمام. ما هنا لا يعتنى بانه اصل ولا زائد. يعني في الميزان التصغيري ليس اهتمام الميزان التصغيري بانه بان ده زائد ولا اصلي، واضح شباب؟ فهو بيعتبرها كده، يعني بيعتبر الكلمه الرباعيه انها فاء وعين وعين ولام، زايده ولا ناقصه، تمام، وبيقوم يزود ياء بين الحرف الثاني والثالث. دي قاعدتها كده. يعني ما نرجع بقى ان ده حرف زائد، ده حرف اصلي، الكلام ده ليس له اعتبار في الميزان التصغيري، خلي بالكم، تمام. فياتي مثلا كلمه زي جعفر، كلمه زي جعفر يبقى تصغر على فعيعل، معناها ايش؟ معناها هادخل الياء بين الحرف الثاني والثالث فتصبح جعيفر، تمام. وما يهمنيش الحروف زائدة ولا ناقصة، واضح شباب؟ مثلا عندك محمد هيصغروا على محيمد وهيصبح لما تيجي توزنها تقول فعيعل، شوف ازاي؟ فيختلف عن الميزان عن الميزان الصرفي، لانه هيعتبر الميم ادي الفاء، والحاء ادي العين، والميم الثانية ادي العين، والدال ادي اللام، ويزود بين العينين هيزود الياء، فيقول في محمد محيمد، وده على وزن فعيعل. المسألة كما قلت، انتبهوا معي ان لا تعتني بزيادة او نقصان، هي تعتبر اول حرف من الكلمة فاء، ثاني حرف عين، ثالث حرف ايضا عين، رابع حرف لام، فده الرباعي، فيصغر الرباعي على فعيعل، وما ليش دعوة الحرف ده أصلي ولا زائد، لا ده بس كده إيه تمام. ليش؟ لأنه هو لم يجروا على الميزان الصرفي، لأنه لا أهمية له في مسألة الإيه التصغير، فمش عاوز يخلي إيه، لأنه الميزان الصرفي يا شباب يدي لكل كلمة وزن فتتعدد الإيه الموازين، لكن هنا أرادوا حصرها في ثلاث أوزان بس، فمعناها أن أي كلمة تصغر لا تخرج عن إيه عن تلك الأوزان الثلاثة. إذا كان اسما ثلاثيا فيبقى على تعيش خلاص، أي اسم ثلاثي هيصغر على تعيش، معناه أنك تيجي تزود ياء بين الحرف الثاني والحرف الثالث. أي اسم رباعي معناه يصغر على تعيش، معناها إيش؟ ما لناش دعوة بزيادة ولا إيه ولا إنها أصلي ولا زائد، هتيجي تزود ياء بين الإيه بين الحرف الثاني والثالث وتكسر الحرف اللي بعد الياء. تمام. الاسم اذا كان فيه الف في قبل الاخر او خماسيا ممكن تصغره على فعيعيل، معناها انك تعمل زي الرباع بس هتزود ياء قبل اللام كمان ياء اخرى، فيبقى بالتالي الاوزان كلها محصوره في فعيل على وزن زي فليس، فعيعيل زي دريهم، فعيعيل زي دنيلير. تمام يا شباب. يبقى دي ثلاث اوزان المفروض في باب التصدير يوزن بها جميع الكلمات في باب التصدير، فهو ما اردش ان يفتحه زي الميزان الصرفي. تمام. ليش؟ لان الميزان الصرفي معناه ان كل كلمه وزن فتتسع المساله، وهو غير محتاج الى الاتساع، لان الميزان الصرفي اراد ان يضبط اشياء ويبين لك اشياء، هنا ليس مطلوبا بيانها، هنا مطلوب ان الايه ان كيف تصغر الكلمه بغض النظر عن الحروف الزياده ولا الحروف الاصليه. تمام. فعلشان كده قال لك طب وانا ليش اتعب نفسي في الميزان الصرفي وابدا ايه اجعل لكل كلمه وزنا؟ لا، انا هجعل لها ثلاث موازين، لان ده يكفيني في الايه في الميزان التصغيري. ايه واضح شباب؟ طيب يبقى انا في فعيل عملت ايش؟ ضميت الاول، فتحت الحرف الثاني، اضفت ياء ساكنه تسمى ياء التصغير. واضح شباب؟ ده اللي بعمله في الثلاثي، اضم تاء الكلمه او اول حرف، افتح الحرف الثاني، اضيف ياء ساكنه بين عين الكلمه ولامها، الياء دي ساكنه لا يصح تحريكها تسمى ياء التصغير. انا في فعيل بعمل ايش؟ باجي اعمل نفس الشيء، باضم اوله، افتح ثاني، ازيد ياء ساكنه، وزيد اكثر ما بعد الايه ما بعد الياء، لانه في فعيل ما كانش عندي امكانيه ان انا اكثر ما بعد الياء، لان بعد الياء حرف الاعراب، فعيل اللام دي بحسب اعرابها. تمام. فتقول هذا فليس وامسكت فليسا وبفليس، فاللام ماليش دعوه زي ما اضفت، لكن ما يكون عندي بقى اربعه بيكون عندي بعد ياء التصغير عندي حرفان، فاستطيع ان انا ايه اجيء للحرف اللي هو الاول واكسره، والحرف الثاني ده هو يكون حرف الاعراب. فدريهم، شوف انا كسرت الايه كسرت الهاء، والميم خليها ده حرف الاعراب ما استطعش ان انا اعمل له حاجه، ده بحسب حال الايه الكلمه هيرفع او ينصب او يكسر. تمام يا شباب. فبالتالي اوزان التصغير هي فعيل وفعيعل وفعيعيل، اوزان التصغير ثلاثه، فعيل وفعيعل وفعيعيل، هذه ايه ما اوزان التصغير. والتصغير سبب من عجائب اللغه انه بيختصر لك الامور اختصارا، لانه بيدي لك وصف بزياده تلك الياء، يعني انت ما تقول رجيل كانك قلت رجل صغير، فانت تتصور ان حرفا يضيف اليك تلك المعاني. ولذلك لما الكلمه ساعات تكون اسم جنس وعندما تصغرها تتحول الى ما يشبه الوصف وتعامل كصفة، ولذلك يمكن جمعها جمع مذكر سالم، فأنا لا أستطيع أن أجمع كلمة رجل جمع مذكر سالم على رجلون، لكن رجيل أستطيع أن أجمعها وأقول رجيلون. لما؟ لأن رجل اسم جنس. طب وإيش اللي حصل عندما صغرتها؟ أصبحت كأنها صفة، كأن التقدير رجل صغير أو رجل قصير أو رجل حقير بحسب الإيه؟ بحسب الغرض من التقدير. فبالتالي انا رجيل ينطبق عليها انها صفه، مش احنا بالله نجمع جمع المذكر الا لعلم أو صفة يبقى ينطبق على الرجل إنها صفة المذكر عاقل خالية من تاء التأنيث. لكن الرجل ليس صفة بل اسم جنس، فبالتالي التصدير بيفيد إيه؟ بيفيد بيوفر جهدا كبيرا، يدي لك إيه؟ يحول لك الكلمة ويجعلها تعامل معاملة المشتق، يجعلها تشبه المشتق وبالتالي تصبح ناعمة. تقول ما مثلا تصبح يعني تصبح انها تستخدم نعتا، تستخدم حال، خلاص اصبح ايه؟ اصبح تستعمل كالمشتقات. تمام؟ ليش؟ لانه ما دخلها التصغير اصبحت كوصف او كمشتق، فبالتالي بيغير في الكلمه. تمام؟ بيحولها من اسم جنس الى ان تكون ايه؟ تشبه المشتقات وتعامل معامله المشتقات، من ناحيه كونها انها يمكن ان تجمع جمع مذكر ثاني ممكن ان ينعت بها، خلاص لانها اصبحت ايه؟ فالتصغير مفيد جدا، موفر جدا للايه؟ للجهد، بيدي لك معاني كبيره، وله اغراض متعدده كما قلنا، التحقير ولا التقليل ولا كذا. تقول عندي دريهمات، يعني شويه فلوس قليله. تمام؟ طفيل، يعني ولد صغير. رجيل او رويجل، يعني قصير او حقير، او بحسب الايه؟ بحسب الغرض. فقد يرد بها التصغير صغر الحجم، قد يرد بها قلة العدد كما في الريهمات، قد يرد بها التحقير. تمام؟ انك تحقر شيئا، قد يعني لها مقاصد متعددة التصغير. تمام يا شباب؟ فده ايه؟ ده التصغير. فقال نعم. حروف ايش؟ هيأتي معنا شوية تفاصيل هذه تأتي بالتدريج، لكن ده أنا مقصودي هي القاعدة العامة. تمام؟ ويأتي الآن تفاصيل وبعدها ممكن تسألوا أي سؤال. قال التصغير يكون بزيادة ياء ساكنة بعد حرفين من الكلمة، ده في الأصل وفعيل، ما هو بعد زيادة. شوف قال بعد حرفين، ما قالش أصول الكلمة ولا شيء، إيه ولا قال فاء الكلمة وعينها، لأن علشان ما تفهمش الميزان الصرفي. بعد حرفين من الكلمة مع ضم الأول، ما قالش الفاء خلي بالك، وفرق الثاني ما قالش أيضا الايه؟ العين. كقولك في رجل رجيل. تمام؟ رجل تصغر على رجيل على القياس، وتصغر على رويجل على غير القياس. تمام؟ قال وصيغ التصغير يعني أوزانه أو أبنيته ثلاثة، فعيل وفعيعل وفعيعيل. تمام؟ ففعيل للثلاثي كقلب وقليب. ها؟ لا لا، الظاهر انها خطا، انا برضو كنت شايفها كده، بس هو اصلا بيجيب لك الكلمه وتصغرها، يعني فلو قال لك كتاب يبقى تصغرها كتيب، يعني ايه شكلها، لكن لو تاملت انها تصلح ايه؟ كقلب، عندك كده كقلب صح، لكن صورتها ككتاب. انا ايضا اول ما رايتها افتكرتها، لكن هيبان لك من الكلمه التصغير اللي جنبها، هو بيجيب الكلمه وتصغرها، يعني كقلب وقليب يقصد، ورجل ورجيل. تمام؟ وجبل وجبيل. تمام؟ آه. جبل نايم مش معانا النهارده، سهر الظهر امس كان معانا. ها؟ وجبل وجبيل. عندك جمل؟ لا، لو كانت جمل هتبقى جميل، والتانية واضحة صح، التانية واضحة جبيل صح، يبقى الأولى جبل، ولا علشان جبل نايم يعني مش عاوزين نحط مكانه جمل، نشيل جبل ونحط جمل. ها؟ معي؟ ما هو ما في قدامي جبل، أنا جبتها من عندي في الكتاب اللي قال جبل وجبيل. تمام؟ طيب ده الثلاثي، وفعيل للرباعي كدرهم ودريهم، وقنفذ وقنيفذ، ومركب ومريكب. واضحة يا شباب صح؟ ايه؟ قال وفعيعيل لما زاد. تعال نشوف الايه؟ الحاشية. قال ولا تصغر الأسماء المبنية إلا شذوذا. وقال احنا ما قرأناش، احنا نتينا نقرأ ولا تصغر الأفعال ولا الحروف، مش كده؟ دي عدت علينا، ولا تصغر الأفعال ولا الحروف. هو يشير إلى أن التصغير يا شباب، شوف التصغير يا شباب، من المفترض أنه لا يكون إلا في الأسماء والأسماء المعربة، التصغير لا يكون إلا في الأسماء المعربة فقط. فإن أتى في غيرها فهو شاذ. تمام، خلاص اتفقنا. يبقى الأصل أنه لا تصغر الأسماء المبنية. طبعا الفعل والحرف خارج بلا شك، لأن التصغير أصلا يعتبرونه من علامات الأسماء. تمام، من ضمن علامات الأسماء زي ما قال الملك بالجر والتنوين والنداء، من ضمن علامات الأسماء إنها تكثر التكثير والتصغير من ضمن علامات الأسماء. فتصغير الكلمة يدل على اسميتها، ولذلك من بسبب هذا نشأ خلاف بين البصريين والكوفيين في أفعل التعجب. وسبب ذلك أنه ورد عن بعض العرب تصغير أفعل التعجب، فقال ما أحيلاه وما أحيثنه، فده أشكل. وجعل الكوفيين يقولون بأن أفعل التعجب ده اسم من الأسماء، والبصريين يقولون أنه فعل. يعني ليش؟ بسبب مسألة التصغير، لأنه لما رأوا أن بعض العرب قال في أشعاره ما أحيلاه وما أحيثنه، فصغر إيه؟ ما أحلاه على ما أحيلاه، وصغر ما أحسنه على ما أحيثنه. فده أدى بالكوفيين إلى أن يقولوا بأن أفعل التعجب هو اسم من الأسماء. ورد عليهم البصريون وقالوا ده شاذ. والذي سهل عليهم هذا الشذوذ أنه يشبه أفعل التفضيل. وأنتم تعرفون أن أفعل التعجب وأفعل التفضيل يشتركان في الإيه؟ في شروط، في الشروط، صح؟ قالوا الذي سهل عليهم ذلك هو أنه يشبه أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل عندنا وعندكم اسم من الأسماء، وهو عموما ورد نادر، يعني ما ورد في إيه؟ في بيتين أو ثلاثة، ما هوش إيه. لكن ده جعل الكوفيين يفتحون الباب ويقولون إنه إيه؟ إنه اسم. لكن الراجح إنه إيه؟ إنه فعل. وشذ قولهم ما أحيلاه وما أحيثنه، لأنه ده إيه؟ فعل. لكن كما قلت اللي إيه؟ اشتبه أو لما أشبه أفعل التفضيل كأنهم تجوزوا فيه وتساهلوا في تصديره، وإلا فالأصل إنه لا يصغر لأنه فعل من الأفعال. تمام، فبالتالي ده يدلك على أنه مستقر عندهم أن التصغير من علامات الأسماء. تمام، وأن الفعل لا يصغر، وأن الحرف لا يصغر، وأن الاسم المبني لا يصغر. ولذلك قال في الحاشية إيه؟ ولا تصغر الأسماء المبنية إلا شذوذا. تمام، كما سمع في تصغير أفعل في التعجب، كما قلت أفعل في التعجب، في التعجب زي ما قلنا ما أحيلاه وما أحيثنه يعتبر شاذا. وذا وتا والذي والتي أيضا سمع تصغيرها ويعتبر شاذا، فصغروا ذا على ذي، وتا على تي، والذي على الذي، والتي على اللتي. يقولون بعد اللتي والتي، بعد اللتي، وبعضهم يقول اللتي. تمام، وبعضهم يلحن الضم، لكن يظهر لي كما قال علامة عبد حسن أنه يجوز، ولكن الأصح هو الفتح. فالأصح أن تقول اللتي واللذي، وأضعف منه أن تقول إيه اللتي، يعني بعضهم أجازه أو سوغه، يعني لا بأس. لكن شوف، وبعدين عندما صغروا تلك الأسماء يا شباب لم يصغروها على القواعد المعتادة، فلم يضموا أولها. أصل طعم التصغير أنه إيه؟ أول مضموم، لكن تلك الأسماء لم يضموها وزادوها ألفا في الآخر، كأنهم خرجوا بها عن النمط المعروف التصغير، إشارة إلى أنها شاذة. يقول بعض الصرفين هكذا، يعني إيه؟ خرجوا بها عن النمط المعتاد، كأنهم يعلنون بأنها إيه؟ شاذة، فأرادوا أن يصغروها تصغيرا بهيئة معينة خاصة بها، حتى يفهم إنها إيه؟ إنها ليست على القاعدة الأصلية، وليس حقها أن تصغر. تمام؟ فصغروا ذا على ذيه، وده موجود في اللهجة يبدو اليمنية، تية، مش كده؟ تية، ذية وتية، أو بعضهم يقول تية، مش كده؟ تية، لكن هي مفتوحة، ذية وتية، فذية تصغير ذا اسم الإشارة ذا، وتية تصغير اسم الإشارة تا، تمام؟ ولا ذية تصغير الذي، ولا تية تصغير التي، تمام؟ ولا ذياني تصغير اللذاني، واللتيان تصغير اللتان. تمام، وده شاذ، لانه كان من المفترض ان هذه اسماء مبنيه لا تصغر. تمام، فقال هنا وذا وتا والذي والتي على ان تصغيرها يخالف احكام التصغير من حيث بقاء اوائلها على حركاتها الفتحه، فغروا ذا على ذي، ما قالوش ذي، تمام، وتاء على تية، فأبقوا حركتها على ما هي عليه ولم يضموها. قال من حيث بقاء أوائلها على حركاتها الأصلية مطلقا مع زيادة ألف في الآخر عوضا عن ضم الأول، لأن الذات كان هيقول ذي ذي، لا قالوا ذي، تمام، أبقوها مفتوحة وزادوها ألف في الآخر وقلبوا ألفها ياء، تمام، كلا ذي ولا تية ولا إيش، العبارة دي مش واضحة عندي، يختص مش كده، ولا يختص التصدير بالأعلام خلافا للفراء وثعلب، لا صحيح، والتصدير من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى، وده شرحنا صح. طيب نرجع إلى المتن، وقال إيه صيغه فعيل، وفعيل للرباعي كدرهم ودريهم وقنفذ وقنيفذ وقنيفذ ومركب ومريكب، وفعيعين لما زاد كدينار ودنينير ومنشار ومنيشير ومظلوم ومضيليم، تمام. شو شباب، يقول العلماء ان اصل دينار دينار دينار، ايش اللي جمعهم على كده؟ انها لما جمعت وصغرت، لانه عندهم قاعدة يقولون ايه، ان التصدير والجمع يرد الاسماء الى اصولها، فلما جمعوا دينار وجدوا انها جمعت على دنانير، الله، جاءت نون ثانيه، ولما صغرت ايضا صغرت على دنينير، فاصبح فتجد نونا اخرى، تمام، جاءت منين؟ قالوا الظاهر ان دينار اصلها دينار، اصلها دينار، وبعدين كأنهم أرادوا تخفيف التشديد فحذفوا إحدى النونين وعوضوا عنها ياء فأصبحت دينار، تمام شباب، فأصبحت دينار، أصبحت دينار. وكذلك كلمة قيراط، قيراط تجمع على إيه؟ على قراريط، صح؟ فقالوا إن أصلها قراط، تمام، فالعلماء قالوا ان دينار اصلها دينار وقيراط اصلها قراط، تمام. فلذلك لما اجي اصغر دينار انا هصغر كاني بصغر دينار، كاني بصغر دينار مش دينار، واضح شباب؟ وكذلك عندما أصغر أو أجمع قراط، فكأني أجمع أو أصغر قراط، قراط، فتعالى أن أصغر دينار، دينار. إحنا بنعمل إيش في التصدير يا شباب؟ بن إيه؟ بنضم الأول، صح؟ يبقى هنضم الدال، طيب، وبعدين بنجيب ياء بين الحرف الثاني والحرف الثالث، فهنفك التشديد اللي في في دينار، صح؟ هيبقى نونين بينهم ياء، هذه النون الاولى والنون الثانيه وبينهم ياء ساكنه، صح؟ واحنا بنفتح الحرف الثاني، تمام يا شباب؟ ها؟ نفتح الحرف الثاني، فهنفتح النون، النون الاولى، صح؟ تبقى دوني، تمام؟ وبعدين في احنا بنزيد نكسر الحرف اللي بعد الياء الساكنه، صح؟ هتبقى دوني نير، فلما هتيجي الالف هذه هتنقلب الى ياء لانه كسر ما قبلها، تعرفين الياء ضعيفه يا شباب، الياء لو ايه كسر ما قبلها انقلبت الى ياء، الالف ضعيفه، ان كسر ما قبلها انقلبت الى ياء، وان ضم ما قبلها انقلبت الى ايه، الى واو، وما تبقى الفا الا بفتح ما قبلها، فلما كسرت النون الثانية اللي هي قبل الألف فتنقلب الألف إلى ياء وتصبح دنينير، تمام؟ هذه كيف تحولت دينار أو دينار كيف أصبحت على دنينير. تمام. نفس الشيء هنفعله في قيراط يا شباب. قيراط أصلها قراط صح؟ أصلها قراط، اللي دل على كده أنها تجمع على قراريط. تمام. طيب تعالى نصغرها أيضا من ضمن القاف. تمام. وبعدين الراء الأولى هنفك الايه، ما هي قراط زي دينار، هنفك الايه لما فكينا النونين ونضع بينهما ياء، هنا هنفك الرائين ونضع بينهما ياء. تمام. ونفتح الراء الأولى قري والايه ونضيف ياء ساكنة ونجيب راء الثانية ونكسرها صح، فتصبح قريريط، وتنقلب الألف اللي هي بعد الراء إلى ياء، بالضبط زي دينار نفس الايه نفس الشيء. دينار اللي هي أصلها دينار هتصغر على ايه على دنينير، وقراط اللي أصلها قراط تمام هتصغر على قريريط. الألف لأن احنا بنكسر ما بعد الياء صح، فلما كسرنا الراء تحولت الألف اللي هي في قراط إلى ياء فأصبحت قريريط، زي بالضبط الألف اللي هي في دينار اللي هي بعد النون الثانية، لما جينا فكينا التضعيف وكسرنا النون الثانية بعد الياء فهتنقلب الألف التي بعدها وتصبح دنينير، فبالتالي هنصغر قراط اللي هي أصلها قراط على قريريط وهنجمعها على قراريط، ودينار أصلها دينار هنجمعها على دنانير. تمام. ونصغرها على دنينير. تمام. ومن شار ومنشير نفس الشيء برضه يا شباب، هيحصل فيها ايه، بس هيحصل فيها ان الالف حقها تنقلب الى ياء، لانه نفس الشيء انت ما تيجي في من شار تيجي تصغرها هتضم الايه النون وتفتح النون صح، وتضيف ايه ياء ساكنه وتكسر الشين، فالشين قبل الالف فتنقلب الالف الى ياء فتصبح ايه منيشير. تمام. وهكذا. واضح شباب؟ فده ايه الكلمات اللي هي، ويصبح وزنها على فعيعيه، الياء الثانيه دي اشاره الى الياء اللي ايه اللي انقلبت الالف اللي انقلبت الى ايه الى، وان كانت حتى واو هتنقلب الى ايه الى فعيعيه، لانه ما دام تكسرها هتحول ما بعدها من حرف عله هتحول الى ياء. نعم. معراج معيريج نفس الشيء، ومظلوم مظلي نفس الشيء، مع ان مظلوم فيها ياء لكن نفس الشيء، هيكثر ما قبلها تنقلب الى ياء فتصبح ايه مظلوم، تصغرها على مظليم. واضح. قال في الحاشيه لو مثل بقنديل وتصغيره لكان اوفى بالتمثيل بكل حروف اللين، يقصد انه ايه انه هو مثل منشار فيها الف ومظلوم فيها واو وقنديل فيها ياء، فكان نوع وكلها تبقى فعيعين. تمام. لكان اوفى بالتمثيل بكل حروف اللين، وقد اشار في التمثيل بدينار الى ان اصل يائه نون صح، يعني اصل دينار اصلها دينار، فالياء دي اللي هي في دينار اصلها نون وكانت مشددة، وأن أصله دينار بشد النون واضحة، بدليل جمعه جمعه على دنانير، كما قالوا أن أصل قراط قراط بشد الراء لجمعه على إيه على قراريط. تمام يا شباب. ويختص ما فوق الثلاثي بأن يكثر فيه ما بعد ياء التصغير، يعني دي ده في الرباعي، احنا في الثلاثي بنعمل ثلاثة اشياء، نضم اول حرف نفتح الحرف الثاني نزيد ياء ساكنة صح، الرباعي بنزيد كمان نكسر ما بعد الياء الساكنة صح، يعني الان في فلف بتصغرها على فليس، عملت فيه ايه ضميت الفاء فتحت اللام وزدت الياء الساكنة. طيب اما تيجي في درهم هتصغرها على دريهم، عملت فيها ايه؟ عملت الثلاث اشياء وزدت ايه كسر ما بعد الياء، دريهم ضميت الدال فتحت الراء زدت ياء ساكنه، ياء التصغير دي علامه الايه، وبعدين كسرت الهاء كمان، ف فده زيادة ايه بنكسر الهاء. هو قال ويستثنى، قال ويختص ما فوق الثلاثي بأن يكسر فيه ما بعد ياء التصغير، ويستثنى من ذلك أربعة أشياء. يستثنى أربعة أشياء لا يكسر ما بعد ياء التصغير، يفتح فيها ما بعد الياء، وهي ما ختم بالتاء كزهرة زهيرة، لأن التاء المربوطة تريد ما قبلها مفتوحا، فمش نقول زهيره زهيره زهيرة تمام. وما ختم بألف التأنيث علشان تبقى ألفا، وألف التأنيث أصلا سمة، فإحنا في بعض الحروف مش عاوزين نغيرها فإيه فتجنبها كسر ما قبلها، فحبلة هتصغر على حبيلة. جاءت لمعنى التأنيث، فأنت لو غيرتها هتتلخبط المسألة هتشوهها تمام، كحبلة وحمراء. فهنا مش هتصغر مش هتكسر علشان الألف في حبلة لا تتحول والألف في حمراء لا تتحول، فهتحافظ عليها مفتوحة، فتقول في حبلة حبيلة وفي حمراء حميراء. يا حميراء معروف النبي كان يقول عائشة يا حميراء صح. وأما حديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء فليس له أصل. وبعض العلماء زي ابن القيم في كتاب إيش اللي عمله في الموضوعات ها المنار المنيف، بعضهم عمم قال وكل حديث فيه حميراء لا يصح، والعلماء استدركوا عليهم هذه العبارة، قال بل صحت بعض الأحاديث فيها ذكر الحميراء تمام، صحت بعض الأحاديث ذكرها العلامة الزركشي في كتابه الإجابة لما استدركته السيدة عائشة على الصحابة، وكذلك استدركه العلامة عبد الفتاح غدة في تعليقه على المنار المنيف. ففي بعض فلا يصح الإطلاق، لا صح أن نقول إيه كل حديث فيه يا حميراء أو كل حديث فيه حميراء لا صح. لكن الحديث المشهور هذا خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء لا يصح لا أصل له تمام. والحميراء هي عند العرب البيضاء، يقول لا يا حميراء لأنها بيضة. ليش؟ لأنه الأبيض العرب يقولوا أحمر على الأبيض، وساعات يعبروا عن الأسود بالأخضر تمام، يقول لك سواد العراق، مش تسمعوا عبارة سواد العراق، سواد العراق يعني منطقة الجزيرة أو المناطق اللي هي فيها الخضرة، فيقال في سواد العراق لأن الخضرة عندهم لما تزيد كأنها يعبرون عنها بالسواد، والبياض يعبرون عنه بالحمار، لأنه لما يكون الإنسان أبيض يظهر الدم في وجنتيه صح، وفي وجهه تلاقيه محمر زي الوجه الأوروبي والأشياء دي، الأوروبيون الألمان وغيرهم وكذا، فتشوف الطفل تلاقيه أو الرجل أو شيء تلاقيه أحمر صح، ما مش أحمر يعني أحمر باللون، لكن تلاقيه مورد وجهه محمر صح. فالعرب إيه صح يا حمراء بمعنى هنا إنها بيضاء تمام، لأنه يعبرون عن الأبيض بالأحمر. طيب قال وما كان على وزن فعلان كسكران، لأنه كما قلنا هيبقى سكيرين هيتغير، وسبب المنع من الطرد هيروح فيبقى سكران، فنقول سكيران، فنبقي ما نكسرش علشان ايه ما تتحولش الالف الى ياء. وما كان على وزن افعال ايضا نفس الشيء، لان افعال الالف هي من سمات الجمع، فيبقى تقول اجمال اجيمال، لا تكسر علشان ما تتحولش الى اجيميل، فتصبح بعيدة عن سمة الجمع. فكأن هنا كأن معانا بعض الأحيان الألف نريد أن نحافظ عليها، فلا نكسر ما قبلها حتى لا تتحول، زي في حبلة ألف التأنيث هي مميزة للمؤنث، فأنت لو كسرت تتحول إلى ياء يبقى تلخبطت المسألة. كذلك مثلا الألف والنون اللي هي علامة المنع من الصرف، فحتى نبقي، فبالتالي يقال أنه إيه في الأسماء الرباعية أو الأسماء الزائدة عن ثلاثة يكثر ما بعد النون إلا في المواضع الآتية، إلا إذا كان بعد تاء التأنيث كما في زهرة زهيرة، إلا إذا كان بعد ألف التأنيث كما في حبلة حبيلة، إلا إذا كان بعد ألف التأنيث الممدودة كما في حمراء حميراء، إلا إذا كان بعد الألف والنون اللي هي في الممنوع من الصرف كما في سكران سكيران تمام، أو وأيضا إلا إذا كان بعد ألف الجمع كما في وزن أفعال فيصغر على أفيعال كما في أجمال أجيمال تمام وهكذا. وما كان على وزن افعال كاصحاب فتصغر اصحاب على اصيحاب، ما تصغرهاش على اصيحيب اصيحاب تمام. طيب رجعنا الى الاصل، قال واذا كان ثاني الاسم الفا قلبت واوا، يعني اذا كان الاسم على فاعل صرح الحريري وايه وفاعل تصغيره فويعل، يعني ما كان على فاعل زي ضارب شارب فويعل تقلب إيه؟ ليش؟ لانك هتضم الفاء صح، هتضم اول حرف فالالف دي هتنقلب على طول الى واو، واضحه شباب؟ ضارب هتيجي تضم الضاد، طيب الالف انت عارفين انها ضعيفه هتنقلب الى واو وتزيدها الياء اللي هي ياء التصغير فتصبح ضارب بويرب وشارب شويرب تمام. فده ايه معنى واذا كان ثاني الاسم الفا قلبت واوا نحو بويرب في تصغير ضارب تمام. واذا كان ثالثه، واذا كانت ثالثه الالف يعني قلبت ياء، ما كل حاجه لها سببها يا شباب، لانه جاءت بعد الكسره. يعني الفرق بين ضارب وغزال، الالف في ضارب هتنقلب الى واو وفي غزال هتنقلب الى ياء. لان تعالى ضارب الا اجي اطبق قواعد التضليل، اضم الضاد على طول الالف انقلبت الى واو تمام، انقلبت الى واو وهزود الايه وهزود الياء الساكنه فيصبح ضارب هويل. تعالى في غزال انا هضم الغين صح بعيد عن الالف وافتح الزاي تمام، وزود ياء هنا ساكنه قبل الالف، والالف ايضا من ضمن اعلانها اذا جاءت قبلها ياء ساكنه تنقلب الى ياء، فالالف تتحول الى ياء في حالتين يا شباب، اذا كثر ما قبلها او جاءت بعد ياء ساكنه. فهنا غزيال فمش هتيجي، فايه هتنقلب الالف الى ياء وتدغم في الياء اللي هي هذا التصغير وتصبح غزيل، فتقول تصغير غزال غزيل وزي كتاب كتيب تمام. فده السبب انها في ضارب انقلبت الالف الى واو لانه ضم ما قبلها، وفي غزال انقلبت الالف الى ياء لانها سبقت ياء ساكنه. ودي قواعد سبب في قواعد الاعلال دي، وستاتي معنا في الباب الاخير في الاعلال او في الاحكام التي تعم الايه تعم الاسماء والافعال او تعم الاسم والفعل تمام يا شباب. قال واذا كان الاسم خلاص كده، واذا كان طيب هو علق عليها معاه كلام طويل، طيب خلينا نخلص المتن وبعدين. واذا كان الاسم ثلاثيا مؤنثا بلا تاء ولا الف زدت فيه التاء، دي من قواعد التصغير ايضا، اذا كان معك اسم ثلاثي وصغرته وهو مؤنث معنوي فلما تصغره تعمل له المعروف في التصغير وكمان تزيد تاء، زي شمس فتصغرها على شميسة. ليش؟ لانه يقول لك انت لو جيت وطقتها قلت شمس هتقول منيرة، شمس طالعة، والتصغير يشبه الصفة صح؟ مش قلنا هو زي الصفة زي كأن انت بتقول ايه شمس صغيرة، فقلت صغيرة وما قلت الشمس صغير صح؟ جبت لها تاء، فأقول لك لما تيجي تصغرها، لما كان التصغير بمنزلة الوصف فما كان خاليا من التاء وهو ثلاثي، ده خاص به بأسماء ثلاثية مؤنثة تأنيث معنوي خالية من التاء، فأنت لما تيجي تصغرها هتضيف لتصغيرها إلى تجيب لها التاء، فتقول في نار مويرة. طبعا انقلبت الالف في نار الى واو لانها ثانيه على قاعده اللي اتكلمنا عليها زي ايه ضارب وبويرب وشارب وشويرب، نفس الشيء نوير وبعدين لو التاء تقول نويره، وشمس شميسه ودار دويره تمام، نفس الايه نفس الشيء. قال اذا كان الاسم ثلاثيا مؤنثا بلا تاء ولا الف، يعني ما فيهوش اثار زي حبله خلاص معاها الف، حبيله زي زهره معاها زهيرة مش هنجيب لها، لكن شمس هي مؤنث لكن ليس معها فنقول شميسة، دار مؤنث هذه الدار فتقول نويرة دويرة تمام. وإذا كان الاسم ثلاثيا مؤنثا بلا تاء ولا ألف زدت فيه التاء نحو نويرة وشميسة في تصدير نار وشمس، ويرد إلى الثلاثي ما حذف منه نحو عيدة، ده كلام ثاني بقى قاعدة أخرى انه التصغير كما قلنا والتكسير يرد الاسماء الى اصولها، فان كان محذوف منها شيء يرد في التصغير. فوعيدة كان ذهب منها الواو لانها اصلا من وعد، تمام. العدة العدة وعدتك عدة، فعدة اصلها وعدة، اصلها وعد، راحت منها الواو لان مادتها وعدة وعوض عنها التاء. فانت في التصغير هترجع لها الواو وتقول ايه في تصغير عدة وعيدة. واخ اخ اصلا راحت منها الايه الحرف الاخير تحت، فانت هترد ويضغم يقلب ياء وتضغم في الياء الاخرى فتقول يا اخي واب يا ابي، تمام، في تصغير عدة واخ. واذا كان خماسيا بقى، انت عندك فعيعيل دي اقصى حاجة، خلص الكلمتين خلاص يعني، طيب خلاص. واذا كان معاذ الصبح انا كمان بس ما كلمتين هيقفوا في حلقي. واذا كان خماسيا فاكثر حذف منه ما يخل بصيغة التصدير، لان انت عندك اقصى حاجة فعيعيل، فلما يكون زيادة بقى انت الان كيف هتصغرها؟ يصبح ستة. فعيعيل كم حرف يا شباب؟ فاء وعين وياء مش كده؟ وعين ستة صح؟ ستة بزيادة الياء، الياء اللي انت هتزيدها. فبالتالي يعني لو كان الاسم سداسي او خماسي زي سفرجل، سفرجل كم اسم؟ خمسة. فانت هتجبر على انك تشيل منه حرف، فتيجي في سفرجل فتشيل ايش؟ كل حروفه اصلية، لو في حرف جاء تشيله، لكن حروفه اصلية هتشيل الحرف الاخير لانه اضعفها. فسفرجل هتعتبرها التفرج، صغرها سفيرج. ومعانا ممكن نعوضها ياء، هي كده سفيرج هتصبح على فعيعيل، ممكن ننقلها الى فعيعيل تعويضا لها عما راح منها، فنصغرها على سفيرج، تمام. قال واذا كان خماسيا فاكثر حذف منه ما يخل بصيغه التصغير وجاز تعويضه بالياء قبل الاخر وعدمه، يعني يجوز انك ايه تعوضه، تقول في سفرجل سفيرج وسفيريج، ده جائز وعدمه، يعني يجوز انك تجيب لها ياء، يجوز تقول سفيريج ويجوز انك ايه تقول سفيرج. وفي منطلق، منطلق بقى فيها حروف زايده، فعندك الميم والنون زايده صح؟ هتتخير الميم عندي اهم من النون لانها تقدم. الان انا عندي حرفان انا يعني احذف حرف منهما، ليش؟ لان هم زائد هنا زائد، في تفرجل كان كلها حروف اصليه فاجبرت على اني احذف حرف الاصلي فاخترت الاخير، لكن في منطلق اصلها طلقه صح؟ ففي زايده بالميم والنون، هنا هنرجح الميم لان الميم تفيد معنى الفاعل، ولانها في المقدمه فنحذف النون فاصغرها كانها مطلق، فاصغرها على مطيلق ومطيليق، تمام. ومستخرج نفس الشيء، عندك فيها الميم والسين والتاء، تمام، هشيل منها الايه، هشيل منها السين والتاء وابقى الميم، لان ايضا الميم لانها في المقدمه فده يقويها، ولانها تفيد معنى الفاعل فصغر كلمه مستخرج كانها ايه مخيرج مخرج، صغر على مخيرج ومخيريج، ومنطلقه صغر على مطيلق ومطيليق، ومستدعي نفس الشيء، اشيل منها السين والتاء وابقى الميم، يعني انا بشيل بس بحسب الحاجه، تمام، فصغرها على مديع ومديعي. قال تقول في سفرجل سفيرج وسفيريج، وفي منطلق ومستخرج ومستدعي مطيلق ومطيليق ومخيرج ومخيريج ومديع ومديعي. واضح شباب؟ طيب باقي بعض الحواشي ان شاء الله بتاتي في المحاضره القادمه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.